Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.